そんなに。 شيخنا نزور شوي عشان الصلاة لكن هنا بعد ما نحط صلاة المساجد طيب لو تقرأ أنا ما شايف سكين أفضل أفضل مساجد قام من باشر أفضل مساجد جماعة حاضر ما نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فمنتهى الجهمية المجبرة إما مشركون ظاهرا وباطنا وإما منافقون يبطنون الشرك ولهذا يظنون بالله ظن السوء وأنه لا ينصر محمدا وأتباعه كما قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وهم يتعلقون بقوله لا يسأل عما يفعل وبأنه يفعل ما يشاء ولذلك لما ظهر المشركون التتار وأهل الكتاب كثر في عبادهم وعلمائهم من صار مع المشركين وأهل الكتاب وارتد عن الإسلام إما باطنا وظاهرا وإما باطنا وقال إنه مع الحقيقة ومع المشيئة الإلهية وصاروا يحتجون لمن هو معظم للرسل عما لا يوافق على تكذيب الكسر كان بالفتح والله الأليق أنها في باب مجهولة أما إيش يوافق لا أما لا يوافق كما هي لا هي حطها مبني معلوم أيه هو ضبط المعنى كان المجهول بالفتح أيه يوافق مبني معلوم يصير أيه. أما لا نعم يصير مبني مجهول أما لا يوافق وصاروا يحتجون لمن هو معظم للرسل عما لا يوافق على تكذيبه بأن ما يفعله من الشرك والخروج عن الشريعة وموالاة المشركين وأهل الكتاب والدخول في دينهم ومجاهدة المسلمين معهم هو بأمر الرسول فتارة تأتيهم شياطينهم بما يخيلون لهم أنه مكتوب من نور وأن الرسول أمر بقتال المسلمين مع الكفار لكون المسلمين قد عصوا ولما ظهر أن مع المشركين وأهل الكتاب خفراء لهم من الرجال المسمين برجال الغيب وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله فصار الناس من أهل العلم ثلاثة أحزاب حزب يكذبون بوجود هؤلاء ولكن عاينهم الناس وثبت ذلك عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوه وهؤلاء إذا رأوهم أو تيقنوا وجودهم خضعوا لهم وحزب عرفوهم رجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا أولياء الله خارجين عن دائرة الرسول فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين لهؤلاء وهؤلاء فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه والذين قبلهم يجوزون اتباع دين غير دينه وطريق غير طريقه وكانت هذه الأقوال الثلاثة بدمشق لما فتحت عكا ثم تبين بعد ذلك أن هؤلاء من أتباع الشياطين وأن رجال الغيب هم الجن وأن الذين مع الكفار شياطين وأن من وافقهم من الإنس فهو من جنسهم شيطان من شياطين الإنس أعداء الأنبياء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وكان سبب الضلال عدم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وأصله قول الجهمية الذين يسوون بين المخلوقات فلا يفرقون بين المحبوب والمسخوط ثم إنه بعد ذلك جرت أمور يطول وصفها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد آخر ما وقفنا عنده في التعليق وهؤلاء منتهى التوحيد كذا قال الشيخ رحمه الله وهؤلاء منتهى توحيدهم توحيد المشركين طبعا اسم الإشارة يرجع إلى من إلى الجبرية والصوفية معهم نعم قال فأما توحيد الإلهية قال فهم ينكرونه وهذا سبقا مر بنا مرارا أن الجبرية يعطلون الشرع الجبرية يؤمنون بالقدر ويغلون فيه ويعطلون الشرع ومن الأشياء التي كان الشيخ يقررها كثيرا في عدة مواطن أن هؤلاء الجبرية شر من إيش؟ من القدرية، أليس كذلك؟ باعتبار أن الجبرية شابه المشركين والقدرية شابه المجوس والمشركون شر من المجوس، هذا الذي يقرره الشيخ رحمه الله في عدة مواطن، وإن كان بالقيم في الهدي، أما في الهدي ولا في أحكام الذمة يرى أن المجوس إيش؟ شر الطوائف. على كل يبقى أن الكلام ليس يعني من جهة أن المشركين شر من المجوس من هذه الحيثية، من حيثية إيش؟ أن هؤلاء احتجوا بالقدر على إيش؟ على شركهم وعلى تحليلهم أو على تحريمهم الحلال. بقي عندنا مسألتان في هذا في الجزئية. المسألة الأولى سبقا مرت بنا، وهي أن آثار السلف في ذم القدرية أكثر مما جاء في ذمهم الجبرية، مع أن الجبرية إيش؟ الجبرية تشر منهم. وأجاب الشيخ رحمه الله عن هذا بجوابين في المنهاج. الأول أن القدرية أكثر، إذا كذلك أن القدرية أكثر، ولهذا قال في غير موطن تجد أن جملة من يعني من ينتسب للعلم أو حتى العبادة قد يرمى بالقدر، لكن لا يرمى بإيش؟ بالجبر. هذا أمر. الأمر الثاني أن القدرية يظهرون مذهبهم بخلاف الجبرية، فهم منافقون يبطنون يعني نفاقهم. ومن المعلوم أن الجبر هو تعطيل الشرع، ويعد نفاقا وزندقة يوجب إقامة سيف الشرع عليهم. هذا خلاصة كلام الشيخ رحمه الله في المنهاج. أمر آخر قريب من هذا، وهو أن الآثار كما لا يخفى عليكم جاءت في ذم القدرية، التي البعض يقول أنها مرفوعة، والبعض يقول لا أنها يعني موقوفة على ابن عمر وغيره. وعلى كل يبقى أن هذه الآثار التي جاءت في ذم القدرية على طريقة شيخ الإسلام، يعني كما أنها جاءت في ذم القدرية النفاد، فالجبرية نعم يدخلون في ذلك دخولا أوليا، على طريقة الشيخ أيضا في إيش؟ في الأحاديث التي وردت في ذم إيش؟ الخوارج. فمن هو يعني على شاكلتهم، أو من هو أسوأ منهم كالروافض مثلا، فهو أولى بإيش؟ بالدخول في هذه الأحاديث. يقول الشيخ رحمه الله: الآثار المروية في ذم القدرية تتناول هؤلاء اللي هم الجبرية أعظم من تناولها المنكرين للقدر تعظيم للأمر وتنزيها عن الظلم، كذا في المنهاج الثالث 82. ثم إن ابن تيمية رحمة الله عليه كفر الجبرية الذين يحتجون بالقدر في فعل المعايب، كفرهم وحكم عليهم بالكفر، وقال إنهم أكفر من اليهود والنصارى. هذا في الفتاوى الثامن 62 و200. قال رحمه الله بعدها: نعم، كون السلف ذمهم للقدرية أكثر باعتبار السابق من الجبرية إيه، لا شك أنه ما أسبق، لكن ما يخفى عليكم جميعا أن الجبرية يعني أيضا ظهورهم مبكر، يعني الجهم أول من قابل الجبر، والجهم يعني قتل سنة 28، ولا لا شك أن مذهب القدر نفي القدر يعني كان في عهد أواخر الصحابة. طيب نعم، اللي هي 61، ايش الاشكال؟ الاصل طيب هنا اللي في 600 أصل ضلالهم ظنهم أن القدر يناقض الشرع، هذا ضلال من؟ الطائفة صالها الجبرية والقدرية. طيب شش قال؟ قال حزبا يعظم الشرع، قصد كنا ما ذكر حزب الثاني يعني. يعني هذا يحصل كثير ترى عند الشيخ، صح؟ هذا في عدة أجوبة في حين تجي حين يقول في المسألة جوابان ويذكر جواب ويستطرد فيه ويحصل ذهول عن الجواب الثاني. لكن جزما أن واضح من هذا لما قال حزب يعظمون الشرع حتما سيكون حزب الثاني هو إيش؟ حزب ماذا؟ الجبرية. وهذا ما جاء مؤكدا في الموقع اللي انتشرت إليه، فصار حزبين، حزبا يغلب الشرع اللي هم القدرية، وحزبا كيف؟ إيه هو يعني أنت تعتبر إعادة، تعتبر تأكيد صحيح، لكن الكلام في المقطع السابق اللي أنت أشرت إليه إنه ما ذكر حزب الثاني صح لا، وفي الصفحة 1600 ذكر حزبين. نعم. إيش؟ إيه إيش فيه؟ اللي هو؟ أقصك العنوان؟ إيه لا موهم يعني يفهم إنه توحيد القدرية إيش النفاته إيه، هذا غلط يعني معروف إن القدرية إذا وإن كان يطلق على الجبرية لكن عند الأغلب أو عند العام الأغلب يطلق على النفات. يبدو إنه ما انتبه له، ظن إنها ترجع للقدرية النفات. طيب ما في اشكال إيه هو ما في اشكال في هذا، بس انه في الصفحه السابقه ذكر حزب اللي هم القدري وما ذكر حزب ايش، لكن هو يبقى في الصفحه التي تليها انفصال الحزبين، هل هو اللي يقصد القدريه؟ لا لا ما اظن، لا ما يبدو يعني قصدك ان هذا متفرع عن الحزب هذا، لا لا لا لا أبدا، أبدا أقرب ما يكون هو أبدا، أما تسميه استئناف وتأكيد، لأن هذا الوصف الذي مر بنا حزبا يعظمون كذا كذا ما ينطبق إلا على إيش، إلا على القدرية صح ولا لا؟ طيب بعدها قال عندك هنا، قال الشيخ رحمه الله فهم ينكرونه أي الجبرية ينكرون الشرع، ولهذا هم أكثر اتباعا لأهوائهم، يعني هذا باعتبار تلازم أصلا، إذا ما اتبع الشرع اتبع الهوى، وكلما كان أكثر تعطيل للشرع كلما كان أكثر اتباع لهوى. قال وأكثر شركا وتجويزا، هنا قال تجويزا، طيب ما يمكن تصير وأكثر تجويرا من الجور، ربما أنها تجويزا باعتبار قال أنك إيش أن مجوز عبادة إيش الأصنام، ويحتمل يعني أقول يحتمل أن تصير إيش وأكثر إيش تجويرا، ولا ما يحتمل يعني الآن المعتزلة يدعون العدل صح لا، وهم في الواقع هذا العدل هو في الحقيقة في أصولهم نجد الجور، أنهم يصفون تعالى بالجور، ومن ذلك مثلا قضية أن العاصي يحكم عليه بالخلود في النار ويسوى بإيش بالكافر، هذا يعتبر ليس عدلا من هذه الحيثية، وأيضا كونهم يخرجون أفعال العباد عن ملك الله ليس عدلا، هذا يعد ظلما، وضعوا الشيء في غير موضع، ما أثبت أن الله تعالى كل شيء قدير. لكن يبقى أنه لو قلنا أن القدرية تلبسوا بالجور، فالجور عند هؤلاء إيش أشنع في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني يقولون يجوز أن الله تعالى إيش يدخل إيش المؤمنين ماذا النار، والعكس يعني يقول هذا مشيئة محضة ما ثمت إيش حكمة ولا تعليل، يعني يحتمل هذا. طيب على كل نرجع، قال وأن العارف لا يستحسن، طبعا العبارة هذه كما ذكر عندك أنها عبارة إيش الهروي، وشيخ الإسلام تكلم عن هذه العبارة في مواطن متعددة، والشيخ رحمه الله لم يعني ليس كبالقيم، بالقيم كما تعرفون في أكثر موطن اعتذر له وأورد له يعني مخرجا حسنا. الشيخ يقول مثلا في الفتاوى يقول الهروي في الصفات في غاية المقابلة لجهمية النفات، يقول في غاية المقابلة، لما يقول في غاية المقابلة معناه أنه إيش يعني نعم انه حتى افرط، وكان كان يلعن كان يكفر الشاعر اليس كذلك، فحتى لما لقي نظام الملك قال نظام طبعا أشعري نظام الملك رحمه الله قال تكفر الأشاعرة؟ قال أنا أكفر إيش؟ قال أنا أكفر من لا يثبت أن في السماء إله وما لا يقول في مصحف إيش؟ قرآن وما ليس في القبر إيش؟ نبي. المسائل الثلاث إيه؟ واضح هذه كلها مذهب إيش؟ مذهب الأشاعرة. هذا وجه كونه قال في غاية المقابلة. نرجع لكلام الشيخ قالوا في الأفعال نعم في القبر النبي اعتبار الأرواح عرض لا تبقى زمنين. قالوا في الأفعال يوافق الجهم وغلاة الجبرية. يوافق الجهم وغلاة الجبرية اللي هو الموضع اللي عندنا هذا. هذا الفتاوى الثامن 39 و369 و300. في موضع آخر قال شرع الهروي ومن على شاكلته رحمه الله قال لا يفرقون بين المشيئة والمحبة. هذا في الخامس 60 و300. وفي موضع ثالث قال يعني قول مقالة الهروي العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة قال هذا ممتنع عقلا. هذا مثل مربنا في التدمرية اللي يسوي بين الحسنة والسيئة وبين الألم واللذة هذا باطل إيش شرعا وحسا وإيش وعقلا. فقال الشيخ عن هذا أنه ممتنع عقلا وأيضا إيش هذا محرم شرعا أنه يعني أن يسوي بين الحسنة والسيئة وأن هذا تعطيل الأسباب. هذا كله تعقيب على كلمة إيش الهروي المذكورة. هذا في المنهاج الخامس 61 و300 وأيضا في الفتاوى الثامن 600. وفي موطن رابع يقول عن الهروي رحمه الله يقول أنه يعني ينظر أو قال يلحظ الجبر نعم معرضا عن الأمر والنهي معرضا عن الأمر والنهي. ثم قال وهذا من حسنات الشيخ وما أكثرها أنه كما هي عادته أنه أحيانا يذكر إيش المصادر ويذكر من تأثر به. فهنا يقول مثلا مقالة الهروي أخذها عنه ابن العريف. ابن العريف صاحب إيش محاسن المجالس سبق المرة بنا في إيش في رسالة إيش التحف العراقية وبالقيم انتقد فيه أيضا إيش في طريق الهجرتين. قال يلحظ الجبر على علماء النار وأخذه عنه ابن العريف. أنا ما أدري ضبط ابن العريف ولا ابن العريف ما أدري في ضبط هذا في محاسن المجالس. هذا في الرد على الشاذلي تحقيق العمران 74. فالحاصل أن الشيخ في مواطن في مواطن كثيرة مرة يذكر الهروي مرة أحيانا يذكر مقالة يعني دون أن يذكر الهروي. ابن القيم رحمه الله يعني انتقد الهروي في هذا يقول أنه نظر للقدر فقط وأن هذا شهود ناقص ولا ولا ولا ولا يجب الحمد وإنما هو مذموم. ثم وجه العبارة لو توجه العبارة يعني بقيد هذا في المدارج الأول 97 و100. في موطن آخر في شفاء العليل يعني كان ملحظ ابن القيم يعني قد يكون أظهر وأدق يقول عبارته التي هذه لا يستحسن حسنة يعني نعم هذه نعتبرها فيها شيء من الاشتباه والجمال وله عبارات أخرى يعني يثبت فيها الأمر والنهي. يقول ابن القيم في شفاء العليل أن مشاهدة العبد هذه يعني مقالة الهروي أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم. هذا كلام من؟ الهروي يقول لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم. طبعا لما يقول معنى الحكم بطبيعة الحال سيكون عنده أي حكم هذا؟ الشرعي القدري القدري يعني لأنه هو يعني يعطل الأسباب يعطل الشرع. فقال ابن القيم رحمه قال فظاهره ظاهر العبارة أنه يبطل استحسان الحسن واستقباح السيئة إلى أن قال وقد كان موافقا للأمر وعليكم السلام ورحمة الله. وقد كان موافقا للأمر للشرع وغضبه لله شهيد، هذا معروف رحمه الله، يعني نصرة المذهب السلف وغضبه لدين الله يعني كان موقف يعني محمودة رحمة الله عليه. إلى أن قال: وكلامه المتقدم، وذكر كلام له، أبين في رسوخ قدمه في استقباح ما قبحه الله واستحسان ما حسنه الله. فبالقي يقول عندنا كلام له محكم وله مواقف، نعم، فما قد يشتبه رد إلى كلامه محكم. هذا من شمال علي صفحة 34. طيب المحقق ذكر عندكم تعليق طويل هنا صفحة 3600. لا شيخ الإسلام أنا لاحظته ما يعني في عبارة الهروي هذه أوردها في مواطن متعددة، ما يقول ما يذكرها إيش توجيه يعني كابن القيم. ابن القيم وجهها بالتوجيه في المدارج ولا هو توجيه شفاء العلي. فشيخ الإسلام يرد في مقام إيش الانتقاد، وتتكرر في مواطن متعددة في المنهاج وفي الفتاوى الثامن، يعني ما يعني واضح ان هو يعتذر له لكن الشيخ في مواطن عديدة اللي هو يذكر انه في القدر شيخ الاسلام ايه الى شيخ الاسلام انا الاحظ انه مضطر ما يعني ما وجه عباره ايش الهروي ابن القيم، لا وجهها في المدارج وفي الذا، يعني هو يقول له مثلا يعني مثل ما مر بالعباره الاولى ان جئت لي في الصفات نعم، لكن لما تاتي لي في افعال الله يعني تجد انه ايش عنده نفس ايش نفس الجبر، او يعبر عن بايش بابطال اسباب. والعباره هذه اللي لا يستقبح سيئاته ولا ينعم تتكرر عند الشيخ ولا في مقام النقد دون ايش ان يرد لها ايش ايه او تخريج او اعتذار، يعني بس من باب التنبيه على خطأ مطبع عند المحقق الشيخ حمد. عندكم قال في منهاج السنه في السطور الثلاثه الاخيره المجلد الخامس صفحه 41 و300. نرجع كلام الشيخ، قال: واما عباد الاصنام فباح بها متاخرهم كالرازي. الشيخ في موطن اخر يقول عن الرازي، هذا يتسق مع الكلام، انه كان جبريا محضا، قال كان ايش جبريا محضا هكذا في الثامن الفتاوى الثامن صفحه 7300. يعني الهروي عنده جبر والرازي ايش كذلك، طبعا ما الفرق بينهما كما لا يخفى. طيب والإنكار على من نعم، قال: ويصرحون بجواز عبادتها، اللي هم ابن عربي وابن سفيان الزنادقة. طيب ليش يعبدونها؟ لان ايش العين واحدة صح ولا لا؟ وبالإنكار على من انكر ذلك وهم متناقض ذلك مر بنا. وش وجه التناقض؟ هو لما ينكر معنى ايش اثبت منكر، اثبت الاثنينيه، اثبت المنكر والمنكر عليه. هذا مر بنا في صفحه 78 و500. قال رحمه الله: فالقدريه اصلهم انه لا يمكن اثبات قدرته وحكمته. يعني هذه عباره يعني فيها اشكال بالنسبه لي، يعني حاول نفهمها مع بعض. قال القدريه لهم النفاة، اصلهم انه لا يمكن اثبات قدرته اي قدره الله وحكمته. يحتمل حكمته، هل تحتملها وحكمه؟ ننظر في السياق. قالوا إذ لو كان قادرا لفعل غير ما فعل، فلما لم يفعله دل على أنه غير قادر. ظاهر السياق والله أعلم إنهم يقولون إذ لو كان الله تعالى قادرا لفعل غير ما فعل، لفعل غير ما فعل يعني لخلق أفعال العباد. وهل الأمر كذلك بالنسبة لهم؟ لا، هم يقولون الله تعالى يقدر ولا ما يقدر على أفعال العباد؟ يقول ما يقدر. وهذا جاء في المنهاج وفي الدر أنهم يقولون نفس أعمال العباد لا يقدر عليه تعالى عن ذلك. هذا عند المعتزلة، هذا في الدر الأول 81 والمنهاج الثاني 91 و200 ونقل شارح الطحاوية كما مر. فهم يقولون نفس أعمال العباد ثم تنازع النزاع إيش؟ نزاع يعني جدلي، يعني هل يقدر على مثلها أم لا، هل يقدر على مثلها، لكن أفعال العباد بعينها لا، يقول ما يقدر عليها، فلعل هذا المراد. فهم يقولون أنه لا يمكن إثبات قدرته، يعني لا يمكن إثبات قدرته على إيش؟ على خلق أفعال العباد. طيب، فلما لم يفعل ذلك عنه غيره، قالوا ونثبت حكمته. طيب، لما نقول نثبت حكمته هذا يعني يجعلنا نجزم بأن العبارة إيش؟ لا يمكن إثبات قدرته إيش؟ حكمته، ما يمكن تصير حكمه، هذا اللي يبدو العالم. قالوا تثبت حكمته كما يثبت حكمه. تثبت حكمته، طيب هم الآن أثبت حكمه صح لا؟ لكن كما مر بكم ومر بنا نعم، لا تعود نعم، تعود على العباد، يعني هي منفصل، أما حكمة قائمة ذات الله فلا. هذا ذكر الشيخ في المنهاج الخامس 24-300. قالوا كما يثبت حكمه، أي حكم هنا؟ حكم الكوني. طبعا هم معروف أن الجبرية ولا كما نعرف يسوون بين هذا وهذا، لكن هم إذا أطلقوا الحكم هل يريدون به القدر ولا يريدون به الشرع؟ أنا يعني على الطريقة اللي مرت بنا في الاستطاعة الشرعية والاستطاعة الكونية، الاستطاعة عند المعتزلة هي أي استطاعة؟ المعتزلة الاستطاعة الشرعية، والأشاعر عندهم استطاعة إيش؟ اللي التوفيق اللي الكونية، والسنة يثبتون الجميع. فلعل هنا من أن الحكم عندهم هو الحكم إيش؟ الشرعي. طبعا الحكم الشرعي يساوي الحكم، لكن القصد انه ايش؟ باعتبارهم يعني يثبتون الشرع ويغلون فيه كما مر بنا. قالوا ان نفي ذلك يوجب السفه والظن. نفي ذلك، نفي الحكمه يوجب السفه والظلم، وطبعا نفي ايش؟ العدل الذي اثبتوه، والعدل عندهم يساوي ايش؟ العدل عندهم معناه ايش؟ اخراج افعال العباده ايش؟ عن ملكها. يقول لو ادخلناها لصار الله تعالى ايش؟ ظالما، هكذا يقولون تعالى عما يقول الظالم علوا كبيرا. قالوا هم نزعن بخلاف ما لم يقدر عليه، ما لم يقدر عليه هي عندهم ايش؟ افعال العباد، يعني فانه معذور اذا لم يفعله، باعتبار ايش؟ ان الله تعالى ما يفعلها اصلا، ما يقدر عليها. اسم ما يريدون الشر، لا هم افعال العباد. وسبقا مر بنا في تعليق على شرح الطحاوية أن الشيخ الإسلام يرى أن القوم في كل أفعال العباد الخير والشر، وقال من فرق، لأن بعضهم يقول لك أنهم يخرجون أفعال العباد اللي هي المعاصي والشر، قال الذي يعني يفرق هذا جاهل إيش؟ جاهل بمذهبه. أنا ذكر في الفتاوى الثامن. طيب نرجع لكلام الشيخ. قال بعدها رحمه الله وقالت المجبرة بل قدرته ثابتة بلا حكمة، طبعا منفون الحكمة الجبرية، ولا يجوز أن يفعل الحكمة. طيب ليش أنكروا الحكمة؟ نعم، قالوا أن ظنوا أن الحكمة فيها احتياج أو حاجة أو افتقار، لأن ذلك إنما يكون لمن يحتاج الفعل، لاحظ يحتاج. قالوا وهو منزه عن الحاجة. يبدو لو كان المحقق جعل ولا عدل ولا ظلم هذه صارها، نعم اي نعم، لو جعلها مثلا في اول السطر وجعل نقطة يمكن يكون اظهر، ولا عدل ولا ظلم، اي نعم، يقول هنا يقول لا عدل ولا ظلم، باعتبار الظلم عندهم ماذا في حق الله ايش؟ ممكن لو ممتنع في حق الجبرية ممتنع، اي نعم ممتنع، لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير والله هو أن يفعل ملك ما يشاء، لكن السنة يقول لا، الظلم ممكن في حقه لكنه لا يفعله سبحانه وتعالى، هذا من كماله، من كمال عدله عز وجل. بل ما أمكن فعله فهو عدل، وليس في الأفعال ما هو حسن ينبغي الأمر به. نعم، يجعلون الحسن والقبح أمور إيش؟ إضافية صح لا؟ يعني العدل صار حسنا لما أمر الله به، أما أن العدل يكون حسن في ذاته أو في حقيقته فلا، وهذا من الـ يعني الانتكاس ومخالفة الشرع والعقل. وبناء على هذا كما تعرفون أنكر التحسين والتقبيح إيش؟ العقليين، والكلام فاسد. فالعقل يدرك حسن العفاف وحسن العدل وحسن الصدق قبل وروده الشرع. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فقبح الزنا مستقر في النفوس قبل إيش؟ قبل ورود النهي، قبل ورود النهي. قالوا بل يجوز أن يأمر بكل شيء عن كل شيء. نعم، فهذه عندهم الآن العفاف والارتكاب الفواحش العدل والظلم كلها إيش؟ سواء. لكن صار حسنا لما إيش؟ أمر الله به. نعم، لما أمر الشرع، وذاك صار قبيح. نعم، فجعل ذلك إيش؟ أمور إضافية، ولا هي يقولون سواء بالنسبة إلى الله. ها؟ لكن إذا قيل أن العبد يدرك حسن الأشياء وتصلحها، إيه؟ في كل الأشياء ولا في هو كلام الشيخ رحمه الله عليه يعني الأصل، لكن في أشياء يعني ما يدرك حسنها وقبحها، ولا الأصل هذا يا الشيخ يعني فيه قال في أشياء يعني قد لا يدرك العقل حسنها باعتبار، لكن الكلام عنها لما تقول في الأصل في الجملة هنا. فالشيء الذي لا يدرك حسنه يعتبر إيش؟ نادر بالنسبة إيش؟ كان أذكر في نقل في هذا. وفعلا أنت لما تنظر يعني مثل قضية قبح الشرك، قبح الزنا، قبح السرقة، كذا كذا، لكن في أشياء أحيانا فعلا ما يظهر للعقل إيش؟ يعني أو ربما أحيانا البعض العقول قد إيش؟ قد لا تستحسنها. طيب، تجاوز هذا. نعم، يعني من نقول في هذا التي تفيدنا في هذا الباب، يقول الشيخ رحمه الله عن الجبري يقول أنهم معطلة في الأفعال، والقدرية مشبهة في الأفعال، يعطلون فعل العبد ويقول ليس بفاعل ولا قادر، فمن نفى عدله وحكمته، من نفى عدله وحكمته فإما أن ينفي فعله، فعل من؟ فعل الرب، فيكون ماذا إذا نفى فعل الرب؟ يكون قدريا. وإما أن يصفه بضد ذلك من الظلم والسفة، هم من؟ الجبرية، كذا في جامع الرسائل الأول 28 و100. أيضا لما قال هنا في عندنا في الفرقان ولا يجوز أن يفعل حكمة ولا عدل ولا ظلم، قالوا إيش؟ لأنه لا يتصور أن يفعل إيش؟ الظلم، لا يتصور، لا يتصور، يعني هذه صار إيش؟ ماذا؟ مستحيل ممتعا، لا يتصور يفعل ظلما ولا سفها أصلا، كذا في الفتاوى 11 52 و300. وفي المنهاج قال العبارة التي سبق أن مرت بنا، وأما لفظ الغرض فتطلقه طائفة من أهل الكلام، وغالب الفقهاء لا يطلقونه لما فيه من إيهام الظلم والحاجة، لما فيه من إيهام الظلم والحاجة. هذا المنهاج الثاني 14 300. وقال رحمه الله في الأصفهانية تحقيق السعوي 96 و600، قالت المعتزلة القبيح لا يفعله إلا جاهل أو محتاج، القبيح لا يفعله إلا جاهل أو محتاج. وبناء على هذا إيش؟ ماذا؟ أخرج فعل العبادة إيش؟ عن ملك الله، حتى إيش؟ لا يصف الله تعالى إيش؟ بالقبح. في نص جميل للشيخ أيضا تبين لك تناقض المعتزلة لما نفوا الحكمة القائمة بذات الله. قال أولا، قال القول الأشعري ومن وافق كأبي يعلى وابن الزاغوني والجويني والباجي نفي الحكمة لظنهم أنها تستلزم إيش؟ الحاجة. قال الشيخ هو قول جهم في الأصل. قول المعتزلة يخلق ويأمر لحكمة تعود إلى ماذا؟ إلى العباد، ونفع محسان إليه. إلى أن قال من قال إن الحكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة كالمعتزلة والشيعة، قال تناقضوا، قال فعللوا أفعاله فرارا من العبث. الآن هم عللوا، وأحسن في هذا لو ما أحسنوا، أحسن أنك تثبت أن الحالة تعالى مبنية على التعليل ما هي مشيئة محضة. لكن لاحظ الضلال هنا لما قال وتناقضوا فهم عللوا أفعاله فرارا من العبث، فإن العبث هو الفعل الذي لا ليس فيه مصلحة ولا فائدة تعود على الفاعل. كيف تقول انتهى كلام الشيخ؟ كيف تقولون الله تعالى نعم يوصف بالتعليل والحكمة ثم تجعلون هذه الحكمة ايش؟ لا تعود إليه. نعم هذا تناقض. كذا في جاء في هذا في التاوى الثامن 37 و89. في نص جميل للشيخ، احنا عرفنا ان خصماء القدريه خصماء اللي ذكرهم في التائي هم من؟ اليهودي لما جاء وأورد الاعتراض ورد على الشيخ الإسلام بالتائية، واضح ان اليهودي على اي مذهب؟ لا اي مش قدري، اي قدري هو هما طبعا لاحظ مثل ما مر بنا في التدمرية الشبهات اللي كان يوردها الشيخ الثاني مع انه اشعري في مذهب الجبر، يعني هو احيانا شبهات التي يعني شبهات ابليس اعاذنا الله من وسئلته التي جاءت في بعض الاسرائيليات، هم يريدون شبهات الجبرية بحيث انه ايش يقال ايش انه لا يمكن نجيب عنها الا بايش الا بماذا الا بمذهب ايش القدر. اي نعم هذا ملحظ يعني ينبغي تنبه له. نعم لا لا لا شيخ، لان السؤال هو سؤال يهودي ذمي صح لا و هو الان يورد هذا لان اليهود كما تعرف يميلون الى ماذا؟ الى الجبر. لا ما اظن اليهود من الجبر، يعني هو النصارى فعلا سوسن ما سوسن، والنصارى اللي كانوا اول عندهم جبر، لان الايه الكريمه ذوق مس سقر إنا كل يوم خلقناه بقدر، وفي مسلم قال نزلت إيش في ماذا في القدرية، القدرية اللي هم إيش النفاة. على كل نتأكد منها من هذه، لكن لو استطردنا أنا يبينك أن المذاهب الرديئة لا زالت موجودة. واحد قال لي بغاك تشوف يوتيوب في هذه قناة هذه شو اسمه فور شباب، اسمها فور شباب إيه، يعني فجايبين اثنين يتكلمون باللهجة المصرية، فكانوا يتكلمون في بشبهة الجبر، وكان يعني يتكلم بشيء من الرعونة، يعني انه يعني ازاي الله تعالى مثلا قدر علي اني اعصيه ويعاقبني، يعني الشبهة المعهودة. فكان جايبين الشبهة بايش بطريقة ايش حوارية يعني. وبعدها جاء الرد، البليه جاء في الرد، فاللي يرد يعني مذهب القدريه اللي ما راح ولا جاء، يعني سبحان الله تقول سبحان الله بعض الناس يعني من من من يعني احيانا من الهزيمه، ما اظن الرجل يعني قدري، لكن من الهزيمه والخور امام هذا فيقول لك لا الله تعالى علم فعلك لكن ايش يعني هو ما اجبرك. فلاحظ الان عدنا الى ايش مثل ما يقول المربع الاول، عدنا الى مذهب القدريه اللي هم اللي سموه المعتدل اللي يثبت العلم، يقول الله تعالى علم انك تعصيه لكن هو ما ايش ما اجبرك، يركز على العلم، ما يقول ان الله تعالى شاء ولا خلق، لانه قال شاء خلق يظن ايش انك قرر ايش الجبر، لكن شاهد ويربط بقضيه المثال اللي احنا ملينا من سماعه، يعني حاولوا التقريب يقول لك ايش مثل ما انت لا مدرس في الفصل وعندك طلابك تقول هذا الطالب بينجح في الامتحان بتفوق، هذا يعني بيرسب بجداره، هذا يعني الى اخره، فالطالب الذي قلت انه بينجح بتفوق ما انت اجبرته. فهذا دائما مثال يعني يكرر. فلاحظ الان وطبعا هي يعني يعني يجيبون بهالجواب حتى يعني يقول لك ايش يعني ان الله تعالى منزه عن الجبر عن ظلم، لكن الحقيقه هذا تعطيل للرب سبحانه وتعالى. انا يعني فعلا هذا يعني لما تخرج افعال عباد الله تعالى ولم يقولها يعني، لكن لا تشير انه كتبها وشاءها وخلق، هذا لا شك انه. ثم ياتي الطامه في الجواب هذا يبين لك انه فعلا ان الناس والشباب اللي يشاهدون البليه هذه القناه وغيرها، بعدها قال لما جاءت الهدايه الهدايه كذا، وحتى يقول كذا باللهجه الهدايه مثل اليافطه، مثل انت ماشي في الشارع وشفت لك يافطه يعني يقول لك ايش هذا طريق مثلا مكة مكة ولا طريق المدينة، فهذه الهداية. يعني ما الله تعالى ايش يعني اجبرك على هذا او ذاك. نفس الكلام اللي مر بنا في شرح الطحاوية ومر بنا عند شيخ الاسلام في مواطن متعددة، ان الهداية عند المعتزلة هداية ماذا؟ الدلالة. ما في هداية ايش؟ ما في هداية توفيق. يعني نعم هداية التوفيق وتحويل القلوب يا مقلب القلوب، هذه ما دام راحت. يعني نعم، فشاهد على هذا الاستطراد انه يعني فعلا لما تشوف يعني، ولاحظ هذا الان قنوات تعتبر ايش يعني لها نفس اسلامي وتريد ان تقرب الشباب، لكن تقربهم بهالحلو بهالاجوبه الهشه التي لا هي مبنيه على علم ولا على دليل، ويظنوا انهم الان يعني يعظمون الله، في الحقيقه هم في الواقع يعني انهم في هذا في سوء يعني سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. يعني هذا هو من ظن الجاهلية، كونك تخرج أفعال العباد عن ملك الله وتحويل القلوب، هذا من سوء ظن بالله سبحانه. طيب نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله ما عليه. قال ثم من حقق منهم، يعني من يعني يدعون التحقيق، يعني طبعا لم يقول حقق معناه أنه زاد إيش زاد ضلالا إيه، أنكر الشر الكلي مع أنه مضطر. طبعا تعرفون الشيخ دائما يؤكد على أن الشخص مضطر للشرع ولا لا، لأي شرع ولا للشرع المنزل ولا قصده عموما. العبارة اللي مرت بنا في التدمرية أن الإنسان مضطر إلى الشرع، مقصود إيش؟ جنس الشرع. ما يمكن يقول الإنسان يعيش إلا بشرع. يعني باعتبار إيش؟ أن الإنسان طبيعة ماذا؟ حارث همه. لابد حتى لو كان الشخص وحده محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى شرع، لأنه لابد له من حركة يجد بها منفعة يدفع مضرة. هذا جاء في مواطن متعددة، وقال الشيخ لا تعيش أمة إلا بنوع من إيش؟ من الشريعة. قد يكون هذا منزل، قد يكون مؤول، قد يكون مودل. قال اتفق العقلاء على أن بني آدم لا يعيشون جميعا إلا بشرع يلتزمونه. هذا يتكرر عند الشيخ في مواطن متعددة، في جامع الرسائل الثاني 21 و200، وفي المجموعة العالية الثاني وصفحة 1 و200. طيب نتجاوز هذا. قال الشيخ من خالف الأنبياء فلا بد أن، طبعا هذه من القواعد الكبيرة التي تعرفونها، يعني أن الشخص إذا خالف الأنبياء يعني مثل ما كان يقول من لم يفعل المأمور يفعل إيش المحظور، من يعني واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، من ترك الهدى اشتغل بإيش بالضلال، هؤلاء تركوا التوراة فاشتغلوا بأخص الأمور السحر. طيب قال الشيخ بعدها أما من كان من قرب بالنبوة فأنكر الشرع الباطن، وقال العارف اللي هي عبارة الهروي صار منافقا لأجل منافقا يظهر خلاف ما يطن ويقول الشرع لأجل ما أرسل. العبارة طبعا مشكلة لكن وضحها الشيخ رحمه الله في الفتاوى الثامن. نقرأ عليكم عبارة يتضح لكم المراد بالمارستان. أو قال وهم يدعون الفناء عن الحظوظ، فتارة يقولون في امتثال الأمر والنهي أنه مقام التلبيس. طبعا لما يقول الشيخ هم يدعون الفناء اللي هم من الجبرية والقدرية أكيد يعني ما دام دعوا فناء يعني الفناء على الحظوظ، يقول أريد أن لا أريد صح لا، العارف لا حظ له لا ما له إرادة كالميت بين يديه الغاسل. قال فتارة يقول امتثال الأمر والنهي أنه مقام التلبيس، أعوذ بالله يجعل الشر مقام إيش تلبيس، وتارة يقولون يفعل هذا اللي هو الشرع لأجل أهل المارستان أي العامة، إذن يجعل الشرع لمن أي نعم. فقول الشيخ هنا صار منافقا يظهر خلاف ويقول الشرع لأجل المارستان يعني لأجل إيش العامة. قال الشيخ كما يقوله الشيخ المغربي، قال ما أدري الشيخ المغربي يعني، لكن قال الشيخ كذا. هذا في الفتاوى 31 و200. بعدها بصفحة قال ومن عظم الأمر والنهي يعني من أهل الفناء أو من الجبرية غايته أن يقول كما قال الشاذلي. الشاذلي اللي هو صاحب إيش صوفي أو اللي رد عليه الشيخ في الحزب هذا، كما قال الشاذلي يكون الجمع في قلبك مشهودا والفرق على لسانك موجودا. يقول يكون الجمع في قلبك مشهودا، شو معناها ها كيف يعني يكون الجمع اللي هو إيش اللي هو بطال الشرع نعم في قلبك، يعني هذا الذي إيش توقن به. والفرق الشرع. نعم انك تفرق بين الحسنه والسيئه وطاعه. نعم يعني يكون هذا مجرد ايش باللسان تظهر امام الناس انك ايش نعم لكن في قلبك ايش نعم العين واحده. نسال الله العافيه. هذا يقول الشاذلي اليه الفتاوى الثامنه 232 بعد بصفحه 232. قال الشيخ والهادي يسمون الباطنية كما سموا الملاحدة باطنية. فإن كلام نعم يعني مر بنا نقل الشيخ في بيان تلبيس الجامية أن الباطنية قد يطلق على الباطنية الطائفة المعروفة كالإسماعيلية والدروز والنصيرية هذا واضح وكفر مبين. قد يكون هذا في كما قال الشيخ عندهم في العلميات قد يكون في العمليات يعني في العلميات اللي في العقادة وقد يكون في العمليات لما إيش يستحلوا المحرمات وتكون الواجبات باسم إيش تأويل باطني. الصنف الآخر قال الذين يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم لكن مع قولهم أنها توافق الظاهر يعني اللي هم أصحاب التفسير الإشعري مع اتفاقهم أن من ادعى باطنا ناقض الظاهر فهو منافق. قال هؤلاء هم الصوفية يعني هنا فالمراد بالصوفية هنا ما هو الصوفية الصوفية المتفلسفة والزلاتقة مثل ما تأتي إشارات الصوفية التي هي محل اجتهاد ومحل نقاش كذا في بيانة المسجد الجامعي الثانية 67 ومياه. نعم ايش ما ادري ايش يسميه المغربي ما كان ما ادري والله المغربي يعني كان ما ادري والله المراد بالمغربي اللي هو ابن تومرت اي صاحب المرشدة اي فعلا هو صاحب المرشدة لكن هل سماه المغربي ما ادري والله ما ادري. وبعدين هو يعني ابن تومر يدعي الانتساب للمذهب ايش الاشعري في المرشدة لكن ظاهر الاعتزال ظاهر فيه لكن في مواطن كأن شار الشيخ أيضا لأنه إيش يقول بوحد الوجود يعني فهذا يعني في معرض ولا أدري والله عاد يعني هل هو هذا ما أدري. اللي وين في كلام الشيخ قال الشيخ ولا يسمى باطنية كما سموا الملاحدة باطنية يعني هنا صار الصوفية الباطنية هنا ماذا قال لحظة يسمى وطني كما يسمى الملاحدة باطنية وكلا كلامه يبطن خلال معظم يبطنون تعطيل لا يعني يبدو لي أن هؤلاء الباطنية ها أي يعني أقرب ما يكون إيش ليش إيه نعم الزنادقة ما هو يعني ما يمكن يقول لهم يعني جنس صوفية لأن الشيخ جعل أصحاب التفسير شاية لأنه قال الشيخ عنهم مع اتفاقهم أن من ادعى باطن ناقض ظاهر هو منافق قال هؤلاء هم الصوفية فليسوا هؤلاء من الصوفية لعناهم الشيخ بيش في بيئة الجامعية يعني هؤلاء ملاحدة مثل ابن عربي ونحوه لكن قد يبطلون التعطيل ما جاء بيضوش كيف؟ نفس المطن هذا؟ اي في الثاني؟ هم قال يعني كأنها أثناء على الفلاسفة مثل بروش كذا أنه ما يتأول الأمر والله والله أنا ما أدري الشيخ يعني في موطن في هنا ذكر الرشد أنا كاتب نقل هنا الشيخ قال في البيان في نفس الموضوع السابق يقول بالرشد ما ذكر مقالات الباطنية قال ليش لأنه منهم فيرى أن ظواهر الشريعة لها باطن يخالف ظاهرة كيف في علمية وليس لكن يقول ظواهر الشريعة يعني قصدك في العلميات هي نذكر موضوع قال يعني أن كانوا مثل لكن تأول العلميات طيب يعني صار أحسن منهم لأن هذولك تأول كل الثنتين يعني العلميات والعمليات العلميات يعني لما تأول لهم الصلاة والحج زيارة الشيوخ كذا كذا إيه يعني تأول في العلميات دون العمليات كما في يعني يدل على هذا كتاب بداية المجتهد نفس الموطن هذا إيه طيب لعلنا نرجع للمكان طيب تجاوز هذا. قال الشيخ ولهذا يظنون بالله ظن السوء وأنا يعني لا ينصر محمد أتباعه. من أفضل من كتب عن سوء الظن كما تعرفون بالقيم في هذه الآية في الهدي، ذكر يعني قرابة يعني في صفحات عديدة يعني من مقالات الفرق الإسلامية أو التنت الإسلام وما فيها إيش من سوء الظن بالله تعالى. ومنها مثلا الذي ينكر حكمه والتعالي، هذا سوء ظنه بالله تعالى. من ظن أن الله تعالى لا ينصر نبيه، هذا من سوء الظن بالله تعالى. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نرجع كلام الشيخ، قال ولهذا لما ظهر مشركو التتار الكتاب كثر في عبادهم أمام نعم كثر في عبادهم، المراد بإيش بهم من الجبرية من صار مع المشركين وارتد على الإسلام وصار يحتج لمن هو معظم الرسل عما لا يوافق على تكذيبه. يعني لاحظ الآن هم دركات، فهناك من يعظم الشرع ولا يصل به الأمر إلى هذا الحال مثل نعم، فيقول يقول هؤلاء أن ما فعلته من قضية الردة أو أني صرت يعني ظهيرا للتتار أن هذا إيش نعم نعم بأمر الله، يقولك بأمر الله، وتجد هذا الرجل الصالح المغفل إيش يقر كما ذكر الشيخ عدة مواطن. إيه هذا إيه نعم، لكن اللي يقاتل الله هذا يعني يمكن أقرب يكون حق تبع التتار. ها لكن مثل عبارة النصران أريد أن أقول إيش فيها، يعني هي لازم القول بالجبر أم هم يسمون الجبريين أو لا؟ واضح كلمة يعني أنت عارف مر بنا أريد أولا فيها تناقض صح لا؟ إيه أثبت إرادة والتفصيل اللي مر بنا في التدمرية، إذا كان يريد ألا أريد أن يسقط إرادته الكلية هذا باطل، يعني الشخص ما ينفك عن إرادة ولا يمدح الشخص بنفي الإرادة، أما إذا أراد أن ينفي الإرادة التي لم يؤمر بها فهذا محمود. يعني كون مثلا تأتي المصائب ويعني يرضى بقدر الله ويجري معه ويبقى هو يبقى عندنا عموما البعض يعني لا يزال عنده إشكال أن الشيخ رحمه الله أبو يزيد يعتذر له وفي مواطن يثنى على بعض عباراته، هو له عبارة جميلة يعني قبل هذا كما نعرف الجنيد، وبعض طلاب العلم وبعض الباحثين يقولون الشيخ الإسلام يعني أنه إيش أنه أن هؤلاء عندهم طوام، يعني حتى يقول الجنيد عنده طوام يقولون يعني. فقلت أن لبعضهم قلت الشيخ في موضوع الجنيد بالذات مضطرد في إيش في الثناء عليه، هو أنه صاحب كذا سيد الطائف ولزوم الكتاب والسنة ورد على ابن عربي أو يعني إفراد القديم عن المحدث إلى آخره. فالبعض يقول يعني هذا يعني تأول أو يقولون أن الشيخ رحمه الله أصلا كان البيئة اللي عاش فيها بيئة إيش يعني تصوف فيها يعني المجتمع القرن الثامن غارق بالتصوف الغالي الصوف يعني، وفي سبق مر بنا قضية ابن عربي وانتشاره ومحنة الأمة فيه، والشيخ دائما يؤكد على أنه واضح أن الشيخ يعني لاحظ الحدث هذا يعني استحوذ على ذهنه يعني قضية الوحدة الوجود ابن عربي والزندقة وفتنتهم وسلطتهم وتلبيسهم أو من هو أقل منهم سوءا مثل الرفاعية البطحائية اللي عندهم أصحاب حيل وحيل شيطانية وحيل طبيعية. فلما يأتي مثل يقولك الجنيد على ما فيه يعني بالنسبة لمن يرى عنده مآخذ، فشيخ سام يعني هو أراد بهذا إيش أن يبرز هؤلاء، لا أن هؤلاء إيش لهم تزكي إيش. قلت هذا بعيد يعني الشيخ يعني مضطرد في هذا، يعني مضطرد في مثل مدح والاعتذار مثل أبو سليمان الدراني مقالاته لما دافع عنه في الاستقامة. فهذه مسائل لا وهو لا شك أن المجتمع في عهد في القرن الثامن واضح أن التصوف إيش يعني مجتمع غارق، ولكن بعض يقول ابن تيمية كان إيش يعني يقول كان قادريا، وأنه بعضهم يقول لبس الخرقة، لكن عندنا كلام الشيخ واضح نسف التصوف يعني من جذوره رحمة الله عليه يعني. والشيخ الإسلام يعتبر يعني غصة في حلقة هؤلاء الزنادقة، نسف المذهب من جذوره جعله قاعا صفصفا. هذه المسائل التي فعلا يعني لكن يبقى عند الرجال ابو يزيد يعني هو يقول انا مثلا ما في جبتي الا الله، هذه مصيبه تبقى قضية أن الشيخ اعتزله من هذه لحظة فناء وذهول واصطلام، وأنهم إذا يعني إيش استغفروا إذا أفاقوا، والله أعلم. طيب قال الشيخ هنا: فتارة تأتيهم شياطينهم بما يخيلونه مكتوب من نور. هذا إشارة الشيخ في الفتاوى 11300، ظهر أن الفرقان وأن الرسول أمر بقتال المسلمين مع الكفار، وقال أن أهل الصفة قاتلوا مع إيش الكفار وقاتلوا مسلم أعوذ بالله. هذه طبعا لا شك أن المقالة هذه إيش ردة خروج عن الملة، جاءت في الفتاوى 11147، وهذه المقالة لا يقولها إلا منافق، إما منافق زنديق أو من إيش يشهد الربوبية أو القدر. يقول هذا اللي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، قاتله بإيش؟ بقدر الله، صح ولا لا؟ أي نعم. فلما غرق يعني فنوا في الربوبية أو فنوا في القدر وأعرضوا عن الشرع آل بهم الأمر إلى إيش؟ ولا معروف أن هذه ردة خروج عن الملة. أي نعم. العلماء ذكروا في قضية قتل النبي أن قتل النبي يعتبر إيش؟ ردة خروج عن الملة. هذا في الفتاوى 11-48. يقول الشيخ مثلا: حتى آل بكثير من هؤلاء أهل الفناء الربوبية إلى أن جعل أولياء الله يقاتلون أنبياء. ويقول بعضهم أن الكفار لهم خفراء من أولياء الله. خفراء بمعنى إيش؟ يعني حراس، يعني الكفار لهم خفراء من أولياء الله، كما للمسلمين خفراء من أولياء. يظن أن أهل الصفة قاتلوا مسلم، يقول نحن مع الله. إيش معنى نحن مع الله؟ يعني احتمال القدر اللي ما يقول لما وصل إليه إيش وحدة إيش الوجود. ويجوزون قتال الأنبياء وقتلهم، يقول يجوزون قتال الأنبياء وقتلهم أعوذ بالله، كما قال شيخ مشهور منهم كان بالشام: لقتلت 70 نبيا ما كنت مخطئا أعوذ بالله. هذا كله في الفتاوى 48-300. قالوا أن رسول الله قتل من لكم المسلمين قد عصوا. شوف الزندقة، يعني يقولك أمر بقتل مع الكفار. طيب أنتم حتى قاتلوا مع الكفار ضد المسلمين، أين تقع المعصية من إيش؟ من الكفر والشرك. طيب تجاوز. طبعا هنا في الخفرة قال الشيخ رحمه: الخفراء التتار في الباطن من جنس التتار في الظاهر، الخفير تبع ايش؟ تبع صاحبه. اي نعم. هؤلاء في العباد بمنزلة هؤلاء في الأجناد، هؤلاء في العباد بمنزلة هؤلاء في الأجناد. تتكرر كلمة الخفراء عند الشيخ. اي نعم. وقال رحمه الله: من زعم أن للتتار خفراء وحال، يعني حال يعني عبادة، كحال خفراء من سلم، ويقول وقد يكون لخفراء الكفار الكافرين بزهد وعبادة كما يكون مشركين. يعني قال من يزعم، عفوا، يقول من يزعم التتار. فالحاصل أن هذا المعتقد موجود، وأن التتار كان يعتقد فيهم أنهم إيش، أن لهم ماذا؟ خفراء، وأن هؤلاء الخفراء ماذا يوصون بإيش؟ بالولاية والحال. طيب صار الناس في من أهل العلم ثلاثة أحزاب. هذه مرت بنا إشارة لها في قاعدة جليلة تحقيق الشيخ ربيع مدخلي 46، وأيضا جاء لها ذكر في الفتاوى 11-94-241-600. الخلاصة أن رجال الغيب هم من الجن. لاحظ ومر بنا في الكتاب، مر بنا في هذا الكتاب في صفحة 55-300، جاء له إشارة صفحة 55-300. طيب الحزب الأول قال يكذبون بوجود هؤلاء. طيب أصابوا في هذا ما أصابوا؟ لم يصيب. نعم. قالوا هذا خيال. قال شيخ: ولكن عينهم الناس، وثبت ذلك عمن عينهم وحدث. نعم. قال: وهؤلاء إذا رأوهم أو تيقنوا وجودهم خضع هذه البلية. لاحظ شوف ردة فعل، أول شيء يقول لا هذا خيال، فإذا حصل الأمر وشاهدوهم، نعم، المصيبة إيش؟ إنهم ماذا؟ خضعوا لهم. وضح الشيخ القائد جليلة قال: وانقادوا لهم واعتقدوا أنهم من أولياء الله. ومنهم يرتد عن الإسلام ويعتقد في من لا يصلي ويسب الرسول أنهم من أعظم أولياء الله، ومنهم من يبقى حائرا إلى آخره. الحاصل لاحظ كيف أنه إيش أن هذا كونوا كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه، ثم بعدها عينوا هذا الشيء أوردهم ماذا إيش هذه الردة، أنهم إيش خضعوا وظنوا أن هؤلاء أولياء الله. الثاني حزب عرفوهم ورجعوا القدر، رجعوا القدر يعني إيش معنى أنهم إيش أعرض عن الشر واعتقد أن ثمة الباطل النعم هذا يعني. وحزب ما أمكنهم، طبعا يبدون الشيخ يذكر أقوال من من من من من, من يأتي بأسوأها. ابن القول الأول هو يعني هو أسوأها، القول الثالث اللي هو أقله سوءا وإن كان ضلالا، قال: ما أمكن من يجعلوا الله خارجين عن دائرة الرسول. إذا إيش أثبت الشر يعني، لكن ليس بالطريقة الصحيحة. قال: يكون رسول مدة للطائفتين، ممد لهؤلاء الزنادق وممد لهؤلاء إيش المتبعين. قال شيخ: هؤلاء معظم الرسول جاهل بدينه، والذين قبلهم اللي هم رقم 2 ولا رقم 3 رقم 2 ولا 1 والذين قبلهم جوزون اتباع دين غير دينه رقم 2 يعني. فلا شك أن الذين قبلهم أسوأ من إيش من الحزب الثالث. طيب، قال الشيخ إنهم رجال غيبهم من الجن. كما قال الشيخ يذكرها ثلاثة مذاهب مع مذهب الحق بعض المواضيع، يعني يحط الثالث المذهب السنة يعني كان الثالث هذا ما يذكر الثالث من يبدي إيه ومن يثبت يعني ومن يثبت يجعل يرجع القدر يرجع إلى يذكرون قوله الحق في هذا. هذه جت كذا أنا ما أدري أسأل. في فرقان. يمكن فرقان فرقان هو الحادي عشرة. سادة. ولا يعني ما تعرف شيء يعني قضية تقسيم هذا فني صح لا؟ يعني خاص الحزب الثاني قد يمكن إيش؟ يعني فيه تشابه مع الحزب الأول الحزب الثالث مع هذا صح لا؟ يعني فيه شبه لكن هنا يمكن أدق. صح لا التفريق أدق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله هنا في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس. يقول الشيخ رحمه الله عند قوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، قال: القول المزخرف هو المزين المحسن يغرون به، هذا المزخرف مزين. طيب واضح. والغرور هو التلبيس والتمويه. قال وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتكلمة وغيره، أن يكون فيه إيش؟ يعني يزين، وفي نفس الوقت يكون في ماذا؟ وفي غرور، في تلبيس. قال هذا شأن كل كلام وكل عمل، كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتكلم وغيره. يعني تكون أمر المتكلمة في الكلام والعمل في عند المتعبدة صح لا أو مصورة. بعدها قال الله تعالى كتتمه الايه ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قال الشيخ رحمه الله فعلم ان مخالفه الرسل وترك الايمان بالاخره متلازمه، مخالفه الرسل وترك الايمان، لان الايه قال ولتصغى الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه، ففي تلازم بين الايمان بالرسل وبين الايمان بالاخره. وايضا في هذا أن من آمن باليوم الآخر لا ينطلع عليه ماذا؟ هذا إيش؟ يعني هذا التزويق وهذا التلبيس. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 39 وأيضا في 58. قال الشيخ رحمه الله كان سبب الضلال، هذا يعني هذا أصل كبير، وأصل الكتاب هو كله في هذا صح لا؟ الفرقان بين الحق والبطلان. سبب الضلال عدم الفرقان، عدم الفرقان بين الرحمن الفرق، عدم الفرقان بين الشرع والقدر، بين الكلمات الكونية الشرع إلى آخره. وأصله قول الجميع اللي يسوون بين المخلوقات فلا يفرقون، نعم هذا بين. قال لما جاء قازان وقد أسلم، طبعا قازان أسلم لكن أيضا إيش؟ هل حسن إسلامه؟ لا ما حسن إسلامه، شيخ الإسلام وبخه وقال عن بعض فاعل أن جدك يعني ما كان إيش يعني ما فعل مثل إيش ما فعلت من جهة ظلم المسلمين و يعني وله يعني في هذا صولات كما هو معلوم. وقد لما جاء انكشفت أموره فظهر أن اليونسية، هنا اليونسية أخونا الشيخ حمد زال الله خير بذل جهد لكن ما ما ما أظنه كلام صحيح، فقال عندنا فرقة من المرجئة وقال فرقة عندنا أيضا من إيش من الشيعة في الأخير يونس محمد النميري، وفي الأخير عندنا قال إيش تنبيه اليونسية من القراءة الأولى من المرجئة اللي ذكرها في الأول والثاني من الشيعة. لا طبعا الشيخ ليس مراده هذا، هو مراده باليونسية هم يعني نتحدث عنها قليلا، هم أتباع يونس القنيعي نسبة إلى قنية، قنية هذه يقولون إيش قرية من قرى دمشق قنية، بعضهم هي تصغير قناة. فيونس هذا ابن يوسف مساعد الشيباني، هذا يعني الشيخ الإسلام تكلم عن هذه الطائفة أن فيها يعني زندق وردة وخروج عن ملة. قال الشيخ له شطح، يزعمون أنه شيخهم اللي هو يونس يخلص أتباعه من الحساب والعذاب يوم القيامة. قالوا قد يفضلون شيخهم على النبي، وربما ادعوا في شيخهم نوعا من الروية. هذا في الفتاوى جاء في الثاني صفحة 411 63 و300. والشيخ له قاعدة في هذا، من ضمن المؤلفات التي ذكرت له قاعدة في أحوال يونس وأحمد الرفاعي. أحمد الرفاعي صاحب إيش؟ الرفاعية البطحائية الأحمدية، ويونس اللي هو هذا ذهبي من عبارات الطريفة في هذا، قال اليونسية أهل الزعارة، زعارة يعني قلة العقل أو سوء الخلق، عفوا لا سوء الخلق يعني فيها سوء الخلق يعني. والشطح، الشطح معروف، والخواثة، الخواثة قال إيش امتلأ البطن من كثرة الأكل وخفة العقل، هذه استهلها في السير في ترجمة يونس الجزء الثاني في السيرة 22 78 و100 وفي القرن السابع، هو في الجامع للسيرة بن تيمية بن شيخ الحزاميين، طبعا كان من تلاميذ الشيخ صح لا، في رسالة له جميلة كان يقول عنهم فاليونسية يتألهون شيخهم ويجعلونه مظهر للحق. لما يقول مظهر الحق معناه يقولون بإيش؟ بوحدة الوجود. أي نعم مظهر. ويستهينون بعبادات ويظهرون الفرعنة. الله صوف يظهر الفرعنة يعني هو مدعوس على كيف؟ كثير كيف؟ يكسر يعني يكسر من ذلك من الدنيا. اللي هو في مصر يعني يظهرون بالفرعنة. اللي هو من؟ الصوفية. الصوفية كلهم. إيه. إلا من رحمة ربي. إيه. لا هو العبارة إحنا دائما نرددها مع الفضلاء هنا. الشيخ الإسلام يقول قال بعض العارفين كذا. ما من نفس إلا وفيها إيش؟ ما من نفس لو حظ من فرعون. هذه يعني تطمئن لكم يا مصر الفراعنة كثيرين يعني مو ما في وكيل حصري. يقول ما من نفس لو فيها حظ من فرعون لكن فرعون قوي فأظهر وغيره ايش عجز فأضمر. فالفراعنة موجودة يعني فماشي معنا. قال الشيخ يظهرون الفراعنة والصولة والسفاهة. كيف؟ أساسنا كان في كلمة الحين صار في مصر من قال يعني قائد الجيش يعني هي. شيفة لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت أعوذ بالله أعوذ بالله الصلاة عليه وما رد ولا كيف؟ ما يعني ما رد يعني يعني ما أنكر يعني أنت تبي السيسي ينكر يعني؟ أي حد يخرج يقول هذا حرام يعني أعوذ بالله حتى المشايخ الذين يعيدون صلى الله العافية أعوذ بالله هذا شرك يعني صراحة صراحة. هو من قال هذا المنسوق قبل قال البيت هذا صن ابن هاني في بعض العبيديين صلى الله العافية. طيب تجاوز هذا. قال الشيخ وحضر عندي بعض شيوخي معترف بالردة اللي هو اليونسية هذا في الجامع سيرة ابن تيمية صفحة 64 هو يبدأ ابن الشيخ الحزامي فيما ذكره وكان صوفيا ثم ايش يعني هو كان اسمه فلان الواسطي وترك التصوف وتلمذ على الشيخ فهو لم ينتقد الصوفية وانتقد الأحمدية أيضا الرفاعية فما يقول كان أبوه أصلا ايش كان شيخ الأحمدية فكان عنده دراية بهم رحمه الله. قال حضر عندي بعض شيخ معترف بالردة عن الإسلام وعددني فصول كثيرة فقلت لما ذكر احتجاجهم بما جاءهم من أمر الرسول طبعا يقول لما ذكر احتجاج بما جاء طبعا على حد إيش على حد ظنهم ومقصودهم بأمر الرسول هنا إيش اللي هو القدر صح لا يعني احتجاجهم بما جاء من أمر الرسول مرادهم إيش اللي هو القدر. قال فالشيخ يقول هب أن المسلمين كأهل بغداد قد عصوا وكان بغداد إيه نعم فهنا الآن لو قلنا أن أهل بغداد عصوا وعندهم بغايا فأين يقع الصيانة أهل بغداد من إيش من هؤلاء الكفار إيه نعم فإن هؤلاء كنا يزن اختيارا فأخذ أولئك مشركين إيه نعم يعني هؤلاء بضعة عشر بغايا وهؤلاء يأخذون إيش عشرات الألوف بغير اختيارهم وهؤلاء مسلم عصاة أولئك إيش كفار مرتدون إيه نعم. قال فهل يأمر سلم بهذا ويرضى بهذا فتبين له وقال لا والله وأخبرني عن ردتي من ارتد من الشيوخ عن الإسلام لما كانت الشياطين المشركين تكرههم على الردة في الباطن وتعذبهم إن لم يرتدوا صلى الله عليه. فقلت كان هذا لضعف إيمانهم وتوحيدهم والمادة التي يشهدونها من جهة الرسول وإلا فالشياطين لا سلطان على قلوب موحدين وهذا أمثال ما كانوا يعتقدون أنهم شياطين بل أنهم رجال من رجال الغيب بل أنهم رجال من رجال الغيب الإنس ووكلهم الله بتصريف الأمور. طيب إذن القوم هؤلاء أصلا كانوا إيش هؤلاء الذين سلطت عليهم الشياطين وزينت لهم الردة هم كانوا ماذا من قبل هل كانوا فعلا موحدين؟ قال الحنشن يعني هم يعتقدون أن هؤلاء اللي سموا رجال الغيب أنهم الإنس وكلهم الله جعلوا لهؤلاء رجال الغيب يعلهم ماذا إيش تدبير يقول تعالى ايش وكلهم ايش بالتدبير هذا المعتقد رده كونك تعتقد ان فلان يعني حين نقول الملائكة الله تعالى قال والمدبر، عندنا نص في هذا الله تعالى إيش يعني وكل، لكن تأتي المخلوق تقول الله تعالى وكل له أو يعني جعل له تدبير الأمور، هذا يريد خروج عن الملة. وأنا ما أدري، أنا ما أذكر الشيخ تحدث عن هذا في المواطن الأخرى، إن عثرتم على شيء في توضيح كلامه أو قريب من هذا. هو كان له كلام الشيخ رحمه الله في موضوع الجنة تسلطهم في إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، فكان الشيخ يقول مثلا إن كان الجن من العفاريت، طبعا لم يكن الجن من العفاريت، يقول العفاريت إيش أخبث الجن، نعم، يقول إذا كان الجن من العفاريت وهو ضعيف، كان يتكلم عن يعني الراقي مثلا أو الذي يرقي يكون ضعيف، قال فقد يؤذيه، يعني أنت الآن ترقي والشياطين تتأذى من الرقية، صح لا؟ فإذا كان الراقي ضعيف يسلطون عليه ولا ما يسلطون عليه؟ إيه نعم. قال ضعيف فقد تؤذيه. طيب ماذا يفعل الراقي إذن؟ ها؟ إيش؟ لا أتكلم عن الراقي، هذا عندك الراقي ولا واحد إمام مسجد ولا طالب علم يرقي الناس، هو ضعيف ما يعني، وهذا عفريت قدامك يقول عليه ايش يعني احترس، يقول شيخ فينبغي مثل هذا ان يحترس بقراءة المعوذات الأعوذة هذه كرسي المعوذات يعني قبل ان يشرع يعني نعم، هو ما دام نفهم من كلام الشيخ انه ما دام الان هو يرقي او يتصدى لهذا ينبغي ان يكون ايش قويا، مثل ما انت الان واحد بيجاهد ينبغي ان يكون ايش يعني ايش يعني مؤهلا، هذا مقصود الشيخ هذا في الفتاوى 19. مقصود قوي بالتوحيد يعني. إيه نعم يعني لا لأن هو الآن يتربص بك، ويعني يعني فإذا كان الشخص كما تعرف إنسان يضعف، وإذا كان الإنسان مثلا يضعف في شدة في لحظة شدة الغضب شدة الشهوة، فقد يسلط عليك في لحظة إيش ضعفك، لكن إذا كان الإنسان متحرز ومتحصن بالأذكار والأوراد والمعوذات، فكما قالت علي إن كيد الشيطاني كان ضعيفا. طيب طيب لعلنا نقف عند هذا، فبينت لهم ان الرجال غيبه.